هؤلاء لعدة اعتبارات. أولا لأن القرآن حين أنزل على العرب، والعرب في وسط هذه الكرة الأرضية، وهذا هو الذي ظهر الآن كما قال كبار الفلكيين والمهندسين إن الكعبة بتعتبر في سرة الدنيا، يعني في وسط الكرة الأرضية. ثانيا إن الأنبياء الذين أحاطوا بالجزيرة العربية كان العرب يعرفون عنهم عن تواريخهم أشياء كثيرة، فإذا ذكر القرآن أنبياء وذكر الأمم التي أرسلوا إليها وبين مصير هؤلاء فهذا ليس أمرا غريبا ولا بعيدا عن مفاهيم العرب. وإذا جئت بشيء يفهمه الآخرون ويكون قريبا إلى متناول عقولهم كان ذلك أدعى لإقناعهم، وإن لم يقتنعوا يبقى أدعى لإفحامهم. يبقى دي نقطة ثانية، إن بما أن القرآن أنزل على العرب وفي الوقت والرسول محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، فكان المناسب ذكر أهم الرسل الذين كان لهم دور كبير في حياة البشر. والرسل الذين كان لهم دور كبير في حياة البشر هم الرسل المذكورون في القرآن الكريم. ورسل مذكورون في القرآن الكريم نوعان، نوع كان جهاده يناسب رسالته والرسالة كانت أمرا سهلا، ونوع كان جهاده يناسب رسالته ورسالته كانت شاقة جدا. وهؤلاء المسمون أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فأولو العزم من الرسل هم الخمسة، وهذا هو الرأي القوي لأنها فيها عدة آراء، المذكورون في القرآن الكريم. هؤلاء المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهؤلاء يعتبرون أولي العزم من الرسل. ليه؟ لأن المشقة التي نالوها والمتاعب التي عاشوها مع أممهم كانت كثيرة. وإنتوا حتسمعوا ستجدون أننا نقف وقفات طويلة مع من؟ مع هؤلاء الخمسة. حنقف طويلا مع سيدنا إبراهيم، وقد وقفنا مع سيدنا نوح، حنقف طويلا مع سيدنا موسى. سيدنا موسى يعني مش هيقضي فيه أسبوع بحال. ليه؟ لأنك حتجد ما هو موسى قل أن تجد سورة مكية موسى مش موجود فيها. على رأي واحد قال اسمعنا موسى ماسك عصاه وعمال من سورة إلى سورة ينتقل في كتاب الله تعالى. ثم ودي لها يعني لها سبب او عدة اسباب، ان موسى باعتبار التوراة هي كتاب بني اسرائيل، وكل نبي جاء بعد موسى كان مكلفا ان يطبق التوراة التي انزلت على موسى. ثم التوراة فيها تقارب كثير في المبادئ وفي الاحكام والتشريعات، الأصول كلها واحدة سواء في العقيدة أو في الأخلاق بين جميع الأنبياء، الأصول كلها واحدة، يعني كل ما يتصل بالعقيدة من إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ووحدانية الله إلى آخره هذا موجود عند جميع الرسل. كل ما يتصل بأصول الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد ورعاية حقوق الجار ورعاية حقوق الأبوين ورعاية حقوق الأولاد إلى آخره، هذه الأخلاق موجودة في جميع الأمم وجاءت بها جميع الرسل. أما التشريعات الأخرى الفرعية المتصلة بأصناف العبادات، أصول العبادات موجودة في كل الأمم تقريبا، أما فروع العبادات فتختلف، كمان المعاملات بتختلف. وكثير من الأمم المعاملات كانت قليلة، يعني النبي عاش طول المدة، سيدنا نوح مكث طول المدة 1050 وهو يقول اعبدوا الله وحده لا تعبدوا معه غيره ولا تعبدوا من دونه غيره، لا تعبدوا إلا الله. 1000 سنة في كلمة لا إله إلا الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أن موسى لما سأل ربه أن يعطيه ميزة على خلقه فإن الله تعالى قال له قل لا إله إلا الله، قال له يا رب أنا عاوز حاجة خاصة بي، وكرر هذا فقال الله له يا موسى لو وضعت لا إله إلا الله في كفة ورضعت السماوات 7 والأرضون في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. والمعنى في ذلك واضح، لأن كل من في السماوات 7 وكل من في الأرض مطالب أن يقول وأن يعتقد بأنه لا إله إلا الله. فإذا كانت لا إله إلا الله هي الحاكمة لأهل السماوات والأرض وليسوا عبيدا لله إلا إذا قالوا لا إله إلا الله بصدق وإخلاص، كانت فعلا لا إله إلا الله أثقل من كل السماوات ومن جميع الكواكب ومن جميع الأرض. ده أمر واضح. ولذا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. إذن هذه قضية متفق عليها. ومن هنا نجد أن قضية الوحدانية هي أساس القضايا الربانية، وسنجد أن نكسة البشرية كان سببها هي هذه القضية، هي قضية الوحدانية، لأن كل الذين عبدوا غير الله لم يقولوا لا إله إلا الله. حتى كفار العرب لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا عجبا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كل الآلهة 360 إله يعملهم إله واحد ليه كده؟ أمال 360 حجر دول راحوا في أي داهية؟ راحوا في الحجر، هم دول آلهة؟ أنت قلت 360 حجر، أنت نحت ثم عبدت، معقول هذا الكلام؟ يبقى أنت بأي عقل تفكر؟ وده يدلك على أن انتكاس العقل البشري إلى أحط الدركات طبيعة العقل الإنساني مع الأسف الشديد يا إخوة، انتكاس البشر. فلما تجد إنسان ظالم فاجر فاسق بيفعل الزنا وبيفعل اللواط ويأكل الحرام ويأكل الرشوة ويسحق أهل بيته، بل بالعكس يدفع البنين والبنات للزنا والفجور والفسوق، وقد يراهم علنا يرى أولاده وهم يفجرون ويفسقون ويبقى منسجم ومبسوط جدا حتى يعطي ابنه أموالا ويقول اذهب يا ابني اذهب الى الاماكن الفلانيه، روح متع نفسك وتعالى قبل رمضان، لان رمضان حتصوم فيه مش هتعرف تعمل حاجه من الجرائم دي. المسلمين بيتمسكوا قوي بالحكايه دي، اطلع يا ابني فرتش شويه، تعالى اطلع على اي بلد اوروبي او اي بلد هناك شرقي، وبعدين يبقى تعالى تاني متع نفسك يا واد يا ابن الحرام. وهو مش معقول يبقى ده ابن حلال ابدا. فده بيحصل اذا وصلت البشرية الى هذه الانتكاسة في الاخلاق اللي موجودة، في التدهور الخلقي، في الحياة التعسة، في الظلم، في الجبروت، في التعالي، في السحق. الى وصلت البشرية الى ما لم يصل اليه اي مخلوق على الاطلاق. يبقى لما تصل الى كده انت بتتعجب ليه؟ ما هو ربنا بيأكله وينيم ويجوزهم ويخلف يجيب لهم الاولاد والهواء والشمس والماء والنور والحياه دي كلها سخرها لهم، وبعدين يقول لهم اعبدوني، يقولوا له لا لوحدك لا، امال مين؟ هنخلي جنبك حجر نعبده. حجر تساوي الحجر بالله؟ ها طب امال انا كده وابويا كده وامي كده وجدتي قالت كده، وما دام ابويا وجدتي قالوا كده خلاص انا برضو كده، فين انحطاط اكبر من كده؟ يبقى ما تزعلش بقى لما تجد البشريه في غايه الانحطاط. يقول لك بيعملوا الفواحش بشكل كذا، بيظلموا بشكل كذا، بيسحق الانسان، بياخد المسلم او ياخد البني ادم ويعلقه في السقف ويعريه ويربطه من القضيب بتاعه، والعياذ بالله يضع اشياء قذره في فرج المراه وفي دبر الرجل، ويفعل ويفعل ويفعل. اذا سمعت بذلك كله فاعلم انه الانسان أقذر وحش على وجه الأرض ما لم يسقله دين أو خلق. هو ده، هذه الطبيعة لا تغيير فيها على الإطلاق. ومن هنا هنجد أن المشكلة هي مشكلة كبيرة. ولذلك ليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما تعب كثير وقال للمسلمين إذا أنت وجدت الضلال اكتسح المجتمع عليك نفسك، إذا لم تستطع أن ترد الناس إلى الله عليك نفسك، ولو أن تعض على أصل شجر، دور على شجرة وتعض عليها وتقعد تعبد الله حتى يأتيك الموت. بداه هذه حقائق، هذه ليست أوهام، ويجب أن احنا نعيش فيها وندركها. ليه إدراك هيعمل إيه؟ يريح أعصابنا. وقولوا لنا الكلام حاجتكم، قولوا لي طب ما تقولي نفسك الكلام ده. امال على المنبر، انا مره ضربت المنبر ضربه قعد ايدي قعد تقلمني حوالي اكثر من 3 ايام وانا ماني داري. طب ليه؟ طب انا بضرب المنبر ليه؟ يعني الواقع انفعال، لانك طيب انا برضو بشر. طب ما ربنا قال للرسول عليه الصلاه والسلام، قال له انت زعلان ليه؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفل. ده أنا نفسي بتعجب، بقول أنا مش فاهم، يعني العالم أو الواعظ اللي قاعد كده يقول أيها المسلمون، يا سلام يا مسلمون، أما النار ده عذابها شديد يا أولاد، يا خبر على النار، شوف ربنا بيقول ايه، ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. وبيتكلم وبيضحك ولا كأنه هو كأنه اخذ عهدا على الله الا يدخل جهنم. يا راجل انت بتتكلم ده ازاي؟ ويتكلم على متاعب المسلمين وشقاء المسلمين وهو قاعد متربع مبسوط منسجم. ليه؟ هو عليه درس بيقوله وترنه مروح. ولذلك قال ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، يعني المرأة اللي بيستأجروها علشان تصرخ وتعدد كلمات بين نساء الميت استأجروها ما بهمها، تلقاها عمالة تذكر وتتكلم عن الميت بكلام وتنظر لعنيها تلقيها عنيها بتضحك ولا، وكل ما تلقي النسوان يصرخن اكثر تتبسط لانها هتقبض اكثر لا اكثر ولا اقل. لكن الام اللي فقدت ابنها، الاخت اللي فقدت اخاها، الزوجة اللي فقدت زوجها، تجد دمعها حار وتجد قلبها يلتهب وتبقى صح فعلا حزين. فبرضو الانسان اللي يشعر بآلام المسلمين هو ده اللي تجده يبقى تعبه. لكن اللي ما هو شاعر بآلام الاخرين وما بيهتم، طب وايه يعني؟ اهو بيقول درس يبقى عمال يفسر في ايات النار وعمال يضحك، عمال يتكلم عن ايات جهنم ولا كأنه هو نجاه الله وكل الناس دخلها جهنم وهو قاعد مبسوط. طب ما يمكن انت اولهم، ما هو الحديث مش قاله كده. الحديث لما الرجل قال للرجل الفاسق والله لا يغفر الله لك، مش اخبر الله نبي زمنه ان الله غفر للفاسق واحبط عمل العابد؟ احبط عمل العابد هو اللي يخش جنة. ليه؟ لانه مغرور فبغروره دخل النار. ودك انسان متألم وزعلان لكن ضعيف امام الشيطان فندمه ادخله الجنة. ودي الله له في خلقه شؤون كثيرة. يبقى من هنا بقى هنعرف ان القضايا هتبقى قضايا اساسية وقضايا هامة جدا بالنسبة لقصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم الخليل أبوه اسمه تارخ أو التارح. طيب لكن القرآن بيقول قال إبراهيم لأبيه آزر. الآزر ده يعتبر أصله اسم صنم عنده، ده الكلام الراجح. ولما كان تارح أو تارخ معتز بهذا الصنم ودايما هو اللي يهتم بيه لقبوه باسم الصنم الذي يعبده، بلقب بالاسم ده جعلوه لقبا له. يبقى آزر تعتبر لقب لتارح. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا الرأي الأقوى. وفي رأي يقول أن آزر كان عمه وليس أباه. طب والقرآن قال إذ قال إبراهيم لأبيه، المه العم يطلق عليه لغة أنه أب أيضا، واضح؟ كما أن الخال يطلق عليه أيضا إنه أب، فالخال والد والعم والد، يعني منزلته بمنزلة الوالد كالأخ الأكبر في الإخوة بالنسبة للإخوة الصغار. لكن إحنا حنمشي على أن آزر يعتبر أبا إبراهيم الخليل عليه السلام. في كلام إبراهيم الخليل كان في أي بلد في أي أماكن؟ الواقع الراجح أنه كان في بابل، وبابل تعتبر في العراق، وكان الحكم في الوقت ده للكلدانيين، وكان الحكم في بلاد الشام للكنعانيين، وكان العراق أو مدائن بابل وما حولها كان يحكمها في هذا الوقت ملك يسمى نمروذ أو نمرود. وهذا الملك طغى في كفره طغيانا فظيعا جدا، ويقال إنه كان يملك أكثر الممالك الأرضية، كان يملكها. والعلماء يقولون إن الذين ملكوا الحكم في الأرض يعني في أكثر جنبات الأرض أربعة، مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فذو القرنين وسليمان، وأما الكافران فالنمرود وبخت نصر. والمقصود مش ملك كل الأقاليم، لأن الثابت إن ما في أحد منهم ملك كل الأقاليم حتى ولا سليمان، وحنتكلم عن ده بعد كده. أمال إيه؟ إنما ملك أهم الأقاليم أو أهم الممالك التي لها شأن في هذا الوقت، هذا الذي يقال النمرود. هذا كان له أولا، كان قومه يعبدون الأصنام، وهو عمل مثل فرعون في مصر. فرعون في مصر أصلا ده رجل كان بيتعامل بطريقة يعني فيها كثير من العدالة بين شعبه، لكنه كان يدعي الألوهية، وفي نفس الوقت يأمر شعبه أن يعبده، ووجد من شعبه طاعة له واستمرأ ذلك ومشي على كده. فسيدنا إبراهيم النمرود ادعى الألوهية وقال اعبدوني وعبدوا. برضو ده يخلي لك يقول لك الشعوب إذا وجد الحاكم اللي يركز القوة حوله، إذا الحاكم ركز حوله القوة واستولى على مال الشعب، صارت الشعوب عبيدا للحكام رغم أنوفها. هتتكلم سلب منك المال يموتك من الجوع، هتزود عند القوة يقتل أو يأسر أو يسبل، فماذا تعمل؟ فأنت من أجل أن تعيش تذل وتذل وتذل وتخضع وتخضع وتخضع وتخضع. مش قالوا لكم علشان تعلى وتعلى وتعلى لابد تطاطي تطاطي تطاطي تطاطي، يعني تنزل تنزل تنزل، ينزل لغاية فين؟ قال تحت الأرض، يعني تحت أقدام اللي حيعليك. يبقى عبدنا الله يا حضرات السادة، ده التوحيد يا حضرات المحترمين. ايه اللي جرى؟ هو ده التوحيد؟ طب ما هي البشريه كلها بتعمل كده ببعض دلوقتي، ما هو المسلمين على راس القائمه التي تفعل هذا الظلم البشع في اكثريتها. يبقى ده يبقى ما هو اسلام، وده احنا فعلا لسنا الموحدين. ما لحنا بإيه؟ أن نحن ألسنة توحيد ولسنا قلوب توحيد. ألسنة بنقول لا إله إلا الله، لكن قلوبنا تربيتنا وحياتنا لا تقول لا إله إلا الله. هذا النمرود علم أن الطفل ده هيولد السنة، أمر بذبح كل الأولاد الذكور الذين يولدون في هذه السنة. أم إبراهيم علمت بهذا، حملت في إبراهيم وجاءه المخاض، عند حملها لم تشعر به ولم يعرف أحد أنها حامل. أراد الله أن يعمي الأمر عليها، وعند وضعها ذهبت صعدت فوق جبل وجدت مغارة، فدخلت المغارة وولدت إبراهيم، ثم أغلقت عليه المغارة ونزلت، تركته 3 أيام. إيه كيف اطمأنت على تركه؟ قال لك هذا إلهام ينزل في قلوب الأمهات، زي الإلهام اللي نزل في قلب مين؟ أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. بس أم موسى الإلهام قال لها لما تخاف ارميه في البحر، أهل أم إبراهيم الإلهام قال لها لما تخاف حطيه في المغارة وسبيه. ذهبت بعد الأيام الثلاثة وجدت إبراهيم، وجدت المغارة فيها نور روائح طيبة جدا، وجدت إبراهيم يفتح عينيه، ووجدته قد وضع إصبعه في فمه، وحركت إصبعه فوجدت لبنا ينزل من إصبعه في فمه. إذا أراد الله شيئا كان، فصارت تتعاهده وهو في المغارة، وكان ينمو يومه بشهر، وما أنزلته إلا بعد سنة. بعد سنة يبقى الشهر اللي عن 12 شهر دول يساوي كام؟ ما يقرب من 12 سنة. 12 يعني نزل يبقى مش ده مولود السنة دي بقى، يبقى راحت عليهم مش هيعرف كان فين الولد ده. دم أصلها والده بره وجابته، جابته منين؟ هو ده ابنك ولا مش ابنك؟ ابني منين؟ أنا كنت لحقت أولد وأولد، أنتوا شفتوها حامل؟ لا، يبقى ما تقولوش ابني بقى، ده ولد كبير سنه 12 سنة أهو. لكن وبعدين وجدوه فصيحا بليغا جميلا مشرقا مضيئا بركة، الناس كانوا يحبوه يحاولوا يمشوا حوله باستمرار. إبراهيم ده آية. بعدين في أثناء في هذه الأثناء إبراهيم أبوه وعمه، أبوه تارخ، أبوه تارخ هذا أراد أن ينتقل إلى فلسطين، فانتقل فعلا إلى فلسطين، وهذه هي الرواية الأرجح، انتقل إلى حران قرب بيت المقدس. لما انتقل إليها الأب مات وترك إبراهيم، وترك أخ إبراهيم اسمه هارون. هارون ده هو اللي بيقول عليه في التوراة ايه؟ هارون، بس مش هارون أخي موسى، هارون. هارون ده ولد له لوط، يبقى لوط يعتبر ابن أخي مين؟ ابن أخ إبراهيم. فهاران يبقى على هذا الأساس ابن لوط كان موجود مع العائلة دي هناك في الشام. أبو سيدنا إبراهيم مات على رأي، وأن الموجود عم على رأي. الرأي الآخر واللي أنا برجحه برضه ورجحه ابن كثير أن أباه ظل حيا لم يمت، إنما الذي مات هو عمه، أما هو فلم يمت. إبراهيم تزوج أجمل امرأة كانت موجودة في هذا العصر، وهي سارة بنت عمه. تزوج سارة بنت عمه، ولم يكن أحد يؤمن بوحدانية الله سوى إبراهيم وسارة ولوط، والباقي كله كفار. إبراهيم الله يخبر أنه آتاه رشدة، يعني آتاه الحكمة والفهم في صغره، فلما كبر وأينع شبابه ونضج عقله واستوى تفكيره، الله سبحانه وتعالى أوحى إليه واتخذه رسولا. ده في البداية اتخذه رسولا. إبراهيم بعد أن صار رسولا بدأ يدعو الناس إلى الله، فبدأ بأبيه، بدأ بأبيه آزر، قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كلمة يا أبتي أسلوب فيه تلطف وتعطف، فالتاء دي جاية من أجل التلطف في الخطاب، معروفة في اللغة العربية يا أبي أصلها، قال له يا أبتي، وبعدين بيقولها له بصيغة الاستفهام يا أبتي. هو الأول ضروري حصل مناقشة، قال له يا أبتي هذا الحجر أبوك كان بيبيع الأصنام، وذكر ابن الأثير في كتاب الكامل تاريخ الكامل أن أباه كان يأمره أن وهو صغير أن يأخذ الأصنام ليبيعها. أبوه يصنع الأصنام ويقول له خذ الأصنام تبيعها، فإبراهيم يأخذ الأصنام ويذهب إلى النهر، والناس ماشي وراه ما بيبيع، لكن يقول الأصنام انت اشربي من هذا النهر، اشربي، ثم ما بتشرب، يقول اقول لك اشربي ثم ما بتشرب. الناس بتتفرج ولا الا تسمعين الا تتكلمين فلماذا إذن يعبدك الناس؟ يعبدك الناس لا تأكلين ولا تشربين، لا تتكلمين ولا تسمعين. إذن لو كسرتك هل تضرينني؟ ويمسك واحد يكسر في الثاني، صنع إله يكسر في إله ويكسر الآلهة كلها. طبعا قال أنا مش راضي تشرب، هو كده عاوز يدي درس للناس اللي معاه. وبعدين يقول لهم انظروا هل تؤذيني هذه الآلهة؟ لأمات الآلهة لا تؤذي، طبعا ما حصلوش أي ضرر. فبدأ يعمل عملية في الوقت ده، عملية يعني عملية نفسية اللي بها يعني يمهد للدعوة اللي هتيجي. الدعوة لسه صبي، والله الذي وفقه. وأهل الشام كانوا يعبدون الكواكب، يعني يعبدون زي ما بنقول الأرض والمريخ والزهرة والعطارد إلى آخره، خصوصا الكواكب المزهرة والشمس والقمر كانوا يعبدون هذه الأشياء. وكانوا يعملون لها أصناما تماثلها أو تشبهها في نظرهم، ويخضعون ويركعون ويسجدون أمام هذه الأصنام على أن دي بتمثل الكواكب السبعة أو الأكثر أو الأقل. فإبراهيم من هنا بدأ الدور وهو صغير، فقعد لما جات له رسالة قعد يناقش أباه، يا أبتي أنت رأيت هذه الأصنام هل تنفع أو تضر؟ قال له يمكن، ما ليه أبائنا بيعبدوها؟ قال له أتتخذ أصناما آلهة؟ يا أبتي إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال طب العبارة دي صعبة. قال لا، طب ما هو أولاد سيدنا يعقوب قالوا لأبيهم أنت حلف بالله إنك أنت لسه في ضلالك القديم. المقصود من الضلال القديم هنا المقصود منه الخطأ، يعني أنت لازال عندك أفكار خاطئة. فهو بيقول لأبيه يا أبت أنت عندك أفكار خاطئة، ولذلك قال له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت أنت صحيح أبي، لكن في مانع أن الله يعطي الابن من الحكمة والعلم ما لم يعطي الأب؟ أظن ما فيش مانع يا أبت. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وعلشان كده ما دمت انا الابن وانت الاب والابن عنده علم والاب لا علم له، فعلى من لا علم له ان يتبع من عنده علم. طيب من لا علم له ده راجل غني كبير قوي ولو العلم اكبر، ده راجل عظيم في المنصب ولو العلم افضل. ولذلك لما كان بعض العلماء يلام لأنه يعتزل الناس، لأنهم كانوا يقولون ضريبة أن تكون كبيرا لا بد وأن تكون صغيرا. إزاي؟ علشان تبقى كبير لا بد تصغر أمام الكبار. قال يعني أنا علمي وفضلي وتقوايا وعبادتي مش كفاية في كرامتي؟ قالوا له في ميزان الله نعم، أما في ميزان الناس لا، يعني لا، الناس ما بتوزن بكده. ده قارون ومعه موسى. قارون خرج في المظاهر الكاذبة والزينة والبغال والخنون والأموال فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. جمع المساكين الغلابة الأتقياء، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. شوف جاي ليه دي، يعني معناه إن القاعدة دي محدش بيطبقها، علشان كده لابد تصبر لأن محدش هيسمع لك. تقول له أنا راجل عالم، روح كله العلم يا محترم، كان العلم ده ينفعك روح كله. أنا راجل تقي بخاف ربنا، خلاص خليك ربنا يعمل لك اللي أنت عاوز، ما جايني بيتي ليه؟ مدام جتني. ولذلك قال قالوا إذا رأيت العالم من أجل الدنيا يتردد على السلطان الظالم فاتهم العالم في دينه. حتى في قاعدة يقول لك اتهمه في إيمانه. وارد أحاديث تنهى عن هذا العمل، إن العالم أو الإنسان المؤمن التقي يتردد على أبواب الظالمين. فمن هنا نجد إن العملية واضحة. فالرجل العالم ده يعمل إيه؟ اعتزل. فلما اعتزل قالوا عالم، وكان قاضيا كبيرا، عالم يعتزل، الناس في حاجة إليه. فقال الذين في حاجة إلي أخرج إليهم، والذين أنا في حاجة إليهم أعتزلهم، لأن حاجتي إلى ربي وليست إلى غيره. ولذلك قال كلام شعر طويل فيه بيت جميل، قال في العلم، العلم الديني يعني، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحكما. أنا تعبت حتى وصلت إلى هذا العلم، في الآخر أذل نفسي للآخرين، إذن ما نفعنيش العلم، اتباع الجهل قد كان أحكما. العالم يؤتى ولا يأتي، يسعى ولا يسعى الناس إليه، ولا يسعى هو إلى الناس إلا في أمر دين فقط. أما الدنيا يدوسها ويركنها ويرميها في وجه أصحابها فلتذهب إلى الجحيم، وهو يؤمن أن ما كتبه الله له سيصله في قعر بيته رغم أنف الجميع. القضية ما هي سهلة. ومن هنا نجد مثل ما قلت لك أن سيدنا إبراهيم بيقول له إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، إن النتيجة فاتبعني. إذن العلم يجب أن يتبع ولا يتبع، يجب أن يعلو مش ولا يهبط. فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فإذا عبدت فقد كفرت وصرت معه. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أبوه هل الكلام ده أثر فيه؟ قال له اسمع يا ولد، مش قال له أنا لا أوافقك، لا، قال له اسمع، أنت بذلك خرجت عن طوعي وعن ديني، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنت بتكره الآلهة اللي أنا بعبدها ولا تريد عبادتها؟ يعني عاوز يضر ابن المين بقى؟ ودي قضية الفرق بين العلم والجهل، أن الجاهل دائما يظن أنه على حق ولو كان المناقش له عالما، وأن العالم دائما إذا أردت تعذيبه ضعه بين جهال. ولذلك قالوها إذا أردت تعذيب عالم ضعه بين من يجهله. يجهل إيه؟ يعني يجهل علمه؟ لا، مش الغرض كده، يجهل أنه عالم، يجهل فضله، يجهل أن يصلح لهذا، يجهل أنه صاحب علم إلى آخره. وقد لا يكون عنده من العلم مثل ما عند العالم، فإذا وجدته بين من يجهله يبقى خذ عندك، هذا أشد تعذيب له. وهنا علشان كده لئن لم تلتهي لأرجمنك، أرجمك يعني إيه؟ يعني أشتمك بالأقوال أو أرميك بالأحجار، واهجرني مليا، اهجرني وقتا طويلا. قال له كده كده يا أبتي، يا أبتي أنا لا أضر، سلام عليك، يعني لا يأتيك مني إلا السلام، يعني إلا الأمن والأمان، لا يأتيك مني ضرر لأنك أبي ولك علي فضل، وأنا سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، ربي لطيف بي ويقبل دعائي. وهذا كان في الأول، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ، قال يا أبتي إني بريء منك ومن الكفر الذي أنت عليه. وعرف من الله إن الكافر لا يجوز أن يستغفر له. سيدنا إبراهيم، ندخل في موضوع بقى سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلوات وأتم التسليمات. الخليل إبراهيم، قلت إنه لما ذهب إلى فلسطين وبلاد الشام، كانت كل فلسطين ودمشق والمنطقة دي تعبد الكواكب. فأول ما جات له الرسالة قلت بدأ بأبيه، وابن كثير يرجح هذا الرأي أنه بدأ الرسالة في فلسطين، وكثيرون من علماء القصص يقولون أن بدأ الرسالة في بابل وليس في فلسطين، وكل له وجهة نظر. ولكن ابن كثير رجح وقال أنا معي أدلة صحيحة أن الرسالة بدأت في حول بيت المقدس، وهو حيرجع يروح بيت المقدس مرة واثنين وأكثر بعد كده، يعني حتى حيبقى نهايته هناك. لكن احنا نمشي على أن الرسالة بدأت في أرض الشام، وكلمة الشام دي بتشمل كل سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين. تشمل ليه؟ لأنها في الشمال، هذه معنى الشام من الشام أي الشمال. ودي تعتبر كلها بتعتبر أرضا مباركة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها أقوالا حسنة، والواحد ما بيرضاش يتكلم الكلام ده دلوقتي لغاية ما بلاد الشام تتعدل الميزان بتاعها وتمشي صح، نقول آه والله الرسول قال فيكم كلام تستهلوه. لكن نقول لهم دلوقتي، نقول لهم دول عملوها أيامة قيامة دلوقتي وحرب ضد الإسلام. طبعا مش هم دولة، أنا بقول على دوكهم. ودوكهم مين؟ أنا عارف دوكهم مين، يعني اللي انتوا عارفينهم. فهذه سيدنا إبراهيم بدأ بأبيه، وعرفنا موضوع امبارح انتهى مع أبيه إزاي. بعد كده أراد أنه أن يعظ قوما، فماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ ربنا قال وكذلك قال فيه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب. الكوكب ده سواء كان هو الزهرة أو غيرها، فهو سيدنا إبراهيم تأثر، مش تأثر ذاتيا لا، لكن تأثر تأثرا محزنا بسبب عبادة قومه الكواكب، فأراد أن يلقنهم درسا مع الكواكب. وده على فكرة لما تجد علماء التربية في هذا الموضوع مع وضعه، يعني تقرأ في هذا الموضوع الموضوع التجريبي التنبيهي للفت النظر إلى ما عليه الإنسان وإظهار خطأ الإنسان بما هو عليه، إنك تظهر له الضرر في الشيء الذي يقتنع به، اللي مقتنع به تقول أهو أنا حوريك الضرر. مثل ما تلقي واحد مثلا مصر على شرب الدخان، وبعدين جه مرض وقعد عمال سعال وبلغم وحالة مقرفة، تاخده انت كلامك ما نفع، تقوم انت تاخده على طول هناك امام تاخده على المستشفى وتقول للدكتور والله يا دكتور انا عاوزه تعمل له اشعة منظورة، وانا عايزه هو يشوف الكبد بتاعه، وعايزه يشوف الرئة، انا عايزه يشوف ده سان عن الطريق زي ما قلت لك عن الأشعة المنظورة عن طريقها أو بأشعة مطبوعة ويوريها لك. بعدين يوري له شو أنت شايف الكبد معمول فيه إيه؟ أنت شايف الرئة إيه اللي فيها؟ شايف النقط السود؟ شايف يقول لك يا خبر ده الرئة كلها مخرمة، دي عاملة زي الشبكة، إيه صاحبها ميت ده ولا حي؟ تقول له حي بس قرب يموت. يبقى مين؟ ده راجل حيروح في داهية. تقول له حضرتك اهي دي الرئة دي بتاع حضرتك انت. ليه؟ ده بقى غير ما يخشى عليه من السرطان والعياذ بالله اللي ممكن يخلص. فأول ما يشوف لا لا دخان يعمل كده كان معاه علبة يروح رميها والتبت عمري. وكل ما يحاول ان يمد ايده لسجارة يفتكر الرئة اللي عاملة زي الشبكة المخرمة البيضة التلفانة. فمن خلال انت لما تديله التجربة من خلال حياته هو الخاصة بيبقى فيها تأثير نظر. ولذلك انت عارفين عندك تجربة بالنسبة للطفل لما تحب انت تمنع الطفل عن النار. من فضلك اقلب الشريط. الرئة اللي عاملة زي الشبكة المخرمة البيضة التلفانة. فمن خلال انت لما تديله التجربة من خلال حياته هو الخاصة بيبقى فيها تأثير نظر. ولذلك انت عارفين عندك تجربة بالنسبة للطفل لما تحب انت تمنع الطفل عن النار. ما هو من زمان كانوا يقولوه قال لك ما تقولش للطفل هذه نار ابتعد عنها اوعى تروح عند النار النار دي تحرق. هو لا يعرف كلمة تحرق ولا يعرف معنى ابتعد عنها. وبالعكس الطفل كل شيء اللي تمنعه عنه يبقى محبوب اليه لانه هو شاف حاجات كتير. لما بتمنعه عنها بيجي على الطعام في حاجة عجبه يمد ايده عايز يخبط لا لا عيب ما تخطاش مرة واحدة احنا هنجيب لك منها وبعدين تبتدي. فهو فاهم ان اللي بيمنع عنه ده بيكون حاجة حلوة. فمدام انت منعته عن النار تبقى النار حاجة حلوة على طول يخليك طلعت ويكابس عليه. لكن لو انك انت ما قلت شيء وانت انتبه وخليت الطفل يقرب من النار وانت واخد بالك خليه يقرب خليه يقرب لغاية ما الى درجة النار تلسعه ولكن لا تضره. بعد كده من غير كلام ساعة ما يشوف نار قدامه تلاقيه بيطلع يجري ويهرب من غير حد. ده جه منين؟ عن طريق التجربة الذاتية يعني التجربة معه هو. فسيدنا إبراهيم رأى كوكبا قال هذا ربي. هذا ربي يعني ايه؟ طب ما هو يبقى ده يبقى صدق ولا كذب؟ هو ده في نظرته كذب. الواقع ليس كذبا. اي هذا في نظركم ربي يعني انتم تقولون ذلك. يبقى في تورية هذا ربي اي عندك مش عندي. ثم لما يكون يراد بالقضية اظهار ان تذهب خلاف ما قلت من اجل الوصول الى حقيقة هذا امر مشروع. فهو قالوا طيب طبعا امال ايه يا ابراهيم اليست الكواكب دي هي التي تنزل الامطار وهي اللي بتقوم بدور الحياة وهي لولا هي كنا احنا خلاص ضعنا من زمان. قولوا الكلام ده انتوا بتقولوا كده. قالوا امال ايه عاملين لها الاصنام وبنعبدها. بعدين هو يظهر سهران معاه لغاية ما الكوكب ده اختفى. قال لهم رب راح فين؟ قالوا له اختفى. قال لهم لا لا لا الاله اللي بيختفي ده ما ينفعش اله. فلما افل قال لا احب الافلين انا عايز اله ما يقفلش. اما لما ادور عليها اجيبه منين؟ طب انا دلوقتي عاوز حاجة اجيبها منين بقى؟ من اللي افل ده ما هو اختفى عني. وبالتالي كأنهم كانوا يؤمنون ان الكوكب طالما كان موجودا مشاهدا له تأثير عند وجوده. فاذا اختفى فلا تأثير له. لابد يكون ده مفهوم عندنا والا ما كانوا طوعوه. اما ليه وفتوا في الكلام؟ ليه قالوا له يعني ما حد عارضه؟ لانهم هو يعرف ما عندهم وقد وافقوه على هذه القضية. بعدين ثاني يوم برضو ابراهيم معاهم شوف الصبر طلع الامر. طبعا هو كان موظف حكايته. فلما رأى القمر بازغا قال هذا رب. شفت نوره اكبر بقى ده وكل الارض بتستضيء بيه. ما رأيكم قاعدين بقى في القمر تلقيهم قاعدين بقى بياكلوا ايه بيشربوا شاي من شايخهم يعني ما طول الناس طول الحياة عندهم حاجة يستلوا فيها عندهم اي حاجة بياكلوها بيشربوها بيتسمروا. وبعدين هو ملاحظ القمر عمال ينزل ينزل ينزل لغاية ما غاب القمر قال لهم فين الإله؟ قالوا غاب. قال لا لا لا لا لا لا لا لا ده مش إله خالص. فلما رأى القمر واجعا قال هذا ربي. فلما أفل قال إلا إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يقصد برب مين؟ الإله الخالق الرزاق. واضح. لا أنا مش لاقي إله يصلح لغاية الوقت. واحد امبارح قلت إله وغاب، أدي الثاني برضو غاب. طب ما هو الآلهة دي وهم لم يعارضوا، إذا متفقون معاه في القضية ولا لا؟ خد بالك من هذه النقاط لأنها دي أساسية في القصص، وده قل ما ينتبه إليها الآخر. بعد كده تعالى، هم كل يوم هم وافقوا على أن غياب الإله يبطل أحقيته بالألوهية، ما يبقى ما ينفعش. طب ما هو بيغيب كل يوم، طب ما هو الكواكب بتغيب برضو باستمرار، أما ليه ما انتبهوش لها؟ قال لك حسب الإلك والعادة كثيرا ما توجد أشياء فيها ضرر وفيها مصائب، ولكن العادة والإلك تجعل الإنسان كأنه مغمض العينين لا يرى، وكأنه أصم لا يسمع. ولذلك قال العلماء، علماء الاجتماع علماء النفس، قالوا إن العادة أشد تأثيرا في الإنسان قبل الأديان من الأديان، لا يغلب العادة إلا إذا دخل الدين. ولذلك تجد إن حسب العادة قتلوا الأنبياء وقتلوا والعياذ بالله أسر نساؤهم وأخذت أولادهم وضاعت أموالهم بناء على إيه؟ على العادة. إنا وجدنا آباءنا على أم، إحنا لقينا آباءنا كده، والعادة دي هي اللي كويسة. بعدين يبقى بدأ هو ينبههم دلوقتي، ودي قاعدة يقولون كثيرا ما تكون الشعوب سادرة في غيها واقعة في أخطائها حتى يظهر نابغة بينها، إنسان نابغة ذو فكر مستنير، يسموه عبقري، يسموه زعيم، زعيم روحي يعني، يسموه فيلسوف، يبقى نبي، يبقى رسول. هو ده اللي ينبه الأمة إلى أنها تسير على خطأ، يبتدي يوجد فيها الوعي واليقظة. إبراهيم طلعت الشمس، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. أيوة كده. طب ما هي بتطلع كل يوم، ما قلتش كده ليه؟ خد بالك ما حدش بينكر عليه. المسألة هنا مسألة تحتاج لتأمل. طب ما كل يوم بتطلع الشمس، ما كل يوم بيطلع القمر. إذن بس هم معتبرين إنها آلهة، هم مغمضوا الأعين وآذانهم صماء لا تسمع غير ما ألفوه. الشمس غربت. قال لا لا لا لا لا لا، مش دي الآلهة اللي انتوا بتعبدوها؟ إني بريء مما تشرك من كل ما جعلتموه شريكا لله. مرة واحدة كده أي. قالوا انت بتعمل ايه؟ امال ايه؟ قال انا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. كده يعني مائلا عن الباطل الى الحق، انا حنيفي مسلم وما انا من المشركين. قالوا له انت انت انت. قالوا اسمعوا بقى، اتحاجونني في الله وقد هداني؟ انت حتنقصوني في الله بعد ان هداني؟ ولا اخاف ما تشركون به، انا لا اخاف هؤلاء الالهه التي جعلتموها شركاء لله، انا لا اخاف الا الله سبحانه وتعالى. وبناء تتبعونني ام لا؟ قالوا لا ما نتبعك. قال لهم يا بيني وبينه انا بريء منكم وانا تارككم وتارك بلادك. وخد نفسه وذهب إلى باب فيها النمرود. النمرود مشغول بقضايا، راجل عامل نفسه ملك الملوك، امبراطور دولة عظيمة، وفيه ولاه موجودون في كل اقليم من الاقاليم. ابراهيم راح في احد هذه الاقاليم او مدينة من المدن، وبعدين بدأ يدعو الناس الى وحدانية الله، وجدهم يعبدون الاصنام. ناقشوا، قال لهم ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ يعني أتزورون آلهة وتكذبون على الله وتقولون إن هذه آلهة تستحق العبادة؟ فما ظنكم برب العالمين؟ قالوا أنت جبت الكلام ده منين؟ قالوا الكلام ده لأن رسول الله إليكم لأدعوكم إلى عبادة الله وحده. قالوا احنا ما بنؤمنش بالكلام اللي انت جايبه ده. قالوا له ليه؟ قال لهم ليه؟ قالوا احنا طلعنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال لهم لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. انت وابوك طلعتوا غلطانين. هو في ايمان ان كنتم تكونوا غلطانين وآباءكم كانوا غلطانين، ودي قضايا بتعتبر قضايا غيبية. ومدام جاء الوحي من الله يقول لكم اتبعوا رسولا من عندي يجب عليكم أن تتبعوا. قالوا لكن احنا لن نحل ذلك، انت ليه ما تنضمش لنا وتبقى زينا؟ قال لهم الآلهة بتاعتكم دي تنفعني أو تضرني؟ قالوا ممكن، ما هي احنا دايما بيقولونا كده. قالونا انها برضو ساعات بتنفع. طيب انا لو كسرت، انا من زمان عمال اكسر في الاصنام، هل الاصنام دي لما كسرتها قدرت تضرني؟ والله احنا كسرنا برضو اصنام كتيرة لكن ما عملتش حاجة، لما كنا بنجيب واحد جديد ونكسر القديم لان استغنينا عنه محدش كان بيدافع عنه ولا هو بيدافع عن نفسه. طيب يبقى الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفين، وإذا مت فهو الذي يحيين، وإذا وأطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى هل آلهتكم تطعم أو تسقي أو تسفي من مرض أو تحيي أو تميت؟ فسكت. فهو حلف في نفسه، والبعض سمعه قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، والله لأعمل في أصنامك دي حتة عاملة. هو طبعا تعب معهم وقت طويل في دعواتهم إلى العبادة الله وحده وترك الأصنام، لم يسمع. في يوم من الأيام جه عيد، عيد له، هذا العيد اعتادوا فيه أنهم يخرجون في الصباح ويظلون في الخارج يلعبون ويرقصون ويفرحون إلى آخر النهار ثم يعودون. ثلاثة أيام يعملوها أيام كلها فرح، ياخدوا خيام بقى وينصبوها ويعيشوا حياة كلها إيه؟ فرفشة ونعنشة وطبل وزمر ورقص إلى آخره. لكن الراجح ان المسألة ما كانتش بتزيد عن يوم واحد. اخر لما يجوا طالعين يأخذون الحلوى والكعك والبتفور والاشياء دي كلها ويضعونها تحت اقدام الاصنام، وكل عائلة كل قبيلة لها صنم عارفاه، تأخذ الكحك بتاعته وتحطه عند مين؟ عند الصنم. ليه؟ قال علشان يبارك الاكل على من يجي، ولما يجي يجوا ياخدوا الاكل المبارك ده اللي عند الاصنام. حبوا يطلعوا فقالوا لابيهم لابراهيم يا ابراهيم تطلع معانا. فابراهيم نظر في النجوم كده وبعدين قال لهم إني سقيم. إني سقيم هو صحته قوية جدا، أمال سقيم تبعيه؟ سقيم تطلق على إنسان سقيم الجسم أو سقيم النفس، يعني مهموم ومحزون وهو فيه هم وغم، مثل الغم اللي فيه إبراهيم لما يلقيهم واخدين الأكل يحطوه للأصنام ويقول لهم باركوه، وكل واحد ينادي الحضر ويقول له خد بالك احنا طالعين اهو والأكل قدامك اهو، على ما نيجي نجد كل الأكل ده مبارك لأن احنا هنأكل منه بعد كده الأولاد الصغار والبنين والبنات إلى آخره. فقال لهم إني سقيم، هم قالوا يبقى مريض، وهو يريد إنه حزين، وده من المعاريض، وهذا من أيضا يعتبر أمرا مشروعا. بعد ما قال كده سابوه طلعوا، هم مش عاوزين يطلع. ليه؟ لأن لو طلع معهم، لو خرج معهم لنغص عليهم عيشة، حيذهب هناك كلما فعلوا منكرا قال هذا حرام، هذه جرائم، هذا لا يصح. هذا شبع لما يكون فيه أسرة طلعة واخدة معاها خمر، واخدة معاها حشيش، واخدة معاها مخدرات، وبعدين فيه ولد صالح في الأسرة، يقوم بدل ما يقولوا له هتيجي يقولوا له اسمع يا فلان احنا طالعين بقى زي ما انت عارف كده، واخدين معانا اسرطة كاسيت وفيها اغاني، وانت عارف احنا هنفرفش شويه شويه غناء وشويه، ما يقولوش ان في خمر وفي حشيش وفي افيون وفي هيروين وفي ماكستو الى اخره، لا يقولوا بس على الحاجات اللي هي اللي لما يسمعها يهرب منها. تيجي معانا ولا انت هتخليك مع اخوانك الصالحين هنا؟ يقول لهم لا انا هتني هنا مع اخواني الصالحين. هم عاوزين كده، فهم قالوا لابراهيم كده مش عاوزين يطلع معه. فلما طلعوا ابراهيم حلف اقسم لا يكيدن اصنامه. بعد ما راح ما فيش البلد ما فيهاش اي مخلوق الا ابراهيم. ابراهيم خد الفاس وراح طالع على الاصنام ونزل فيها كسر. بعدين قعد يقول لهم ما تاكلوا، ما تاكلوش ليه؟ قدامك الكحك وقدامك البتفور وقدامك الحلويات وقدامك البسكويت وقدامك، ما تاكلوا. مش راضي ياكل يكسروا، والتاني يكسروا، والتالت لما كسر الكل فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم، خلى اكبر الاصنام وراح معلق الفاس فيه. قال له خلاها معلقه هنا بقى ليه؟ لها وقت. فبعد ما رجعوا وجدوا الأصنام مكسرة، وجدوا الأكل متبهدل كله. إيه اللي جرى؟ من الذي فعل هذا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقالوا له إبراهيم. إبراهيم حاكم البلد قال هاتوا إبراهيم الولد الشقي المتعب ده، هو الولد ده من الجماعات إياها؟ أيوة، هو الولد ده من المتطرفين، الولد ده من المتعصبين، الولد ده احنا عارفين مش هيجيبها البر، الولد ده شفت بقى، وشوف مين الكمان اللي تابعينه ومين اللي بيحبوه ومين اللي بيزوروه، وان كان الواد له دقن شوف مين اللي عمل دقن زيه، خد بالك بقى الولد ده، وشوفه قدر يضحك على واحدة من البنات ولا واحدة من الستات ولبست شرعي وبطلت تشرب الخمر وتعاقر الفواحش اللي كل البنات والنسوان بيعملوها، ان كان كده يبقى على طول هاتوا اسمه وعلى طول يتحط الملف، ولابد يتخرب بيته ما كانش هرب نهاردة يبقى بكرة. دايما حرب الباطل ضد الحق لا تهدأ. إن كنت فكرت يوم من الأيام إن الحرب دي هتهدأ تبقى غلطان، لأن إبليس وأعوانه موجودين. الشر دائما هو الأكثر، وإن كان الخير هو المنتصر، لكن منتصر لما يلقي رجال. والله سبحانه وتعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه عملية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فهم قلة، لكن القلة دي كتب الله لها النصر إن صدقت الله تعالى. فقالوا هاتوا إبراهيم. يجيبوه إزاي؟ قال لا، ده احنا مش عاوزين نجيبه في أي يوم، ده احنا انتوا تقبضوا عليه ولكن نحضره في يوم مشهود، نخبر كل أهل المدينة ومن حولها والكل يحضر الجلسة دي، ونناقش مناقشة علنية، ونحاسبه ونحاكمه، حتى إذا فعلنا به ما فعلنا لا يجد أحدا يعطف عليه أو يرحمه. ولا بد نحصل كل الأجهزة، كل أجهزة الإعلام تشتغل، كل الإشاعات تطلع، كل المخابرات تبتدي تلف وتقول إبراهيم إبراهيم ضد الأصنام، إبراهيم ضد الدولة، إبراهيم طلع خائن، إبراهيم متصل بدولة أجنبية، إبراهيم عمل على مؤامرة ضد نظام الدولة، إبراهيم عايز يخرب الدولة، إبراهيم ده إبراهيم طلع إنسان جاسوس، ده إبراهيم طلع جستابو علشان يساعد المخابرات إياها. أيامها بقى ما تعرفش الكلدانية ولا أي، دلوقتي بيقول الأمريكية، ومرة يقول لك السعودية، أيامها كانوا بيقولوا إيه، دايما التهم جاهزة ومتلكأة ومحطوطة في جعبة، طلع التهمة الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلزق فيه، يبقى مش النهاردة بقى. وبعدين قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون. الناس كلها تشهد أهو، ما هو بيجيبوا في التلفزيون بيجيبوه، لكن بيجيبوا في التلفزيون بعد ايه؟ بعد ما اتضرب لغاية ما تقطع كل جزء بجلده، وبعدين اعترف رغم انفه لما رأى انه مقتول، وفي نفس الوقت لما بيجيبه بيجيبه ملفوف لا يظهر فيه اثر الضرب ولا الالم، وفي منتهى وحالته في منتهى الاعياء، ويبتدي يسألوه انت اتصلت ولا ما اتصلتش؟ ما هو لو قال ما اتصلتش هو راجع الى جهنم تاني، مستعدين هيعذبوه هيخلصوا عليه، فضروري يقول اتصلت. الاعترافات دي بتاعتك؟ ايوه بتاعتك. انت اللي وقعت عليهم؟ ايوه وقعت عليهم. اسمعوا يا اخوة الاعترافات، السؤال الاول كذا والاجابة كذا، اتصل بجهة اجنبية، كان عنده اسلحة، ضبطنا عنده منشورات، كان متفق هو ومجموعة من البنات ومن النسوان ومن العيال علشان يقلبوا نظام حكم البلد، وعلشان الخمس عيال والخمس بنات دول يدمروا الجيش اللي تعداده 400,000، والبوليس اللي تعداده 200,000، والمخابرات اللي تعدادها 150,000، والمباحث اللي تعدادها 300,000، لأن كل البلد مباحث تقريبا كده. هيعملوا يقلبوا الخمسة دول، هيقلبوا النظام ده كله. ما معهمش لا دبابة ولا صاروخ. أيوة هو كده، احنا ما بنقولش يقدروا او لا يقدروا، لكن عنده نية الانقلاب، وعنده نية التغيير، وعنده نية معاداة الحكم، وقد اعد لذلك، يبقى دي جناية كاملة لانه فعل واصر واعد، ودي كلها اركان الجناية. جه ابراهيم قالوا اسمع يا ابراهيم، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ كل الناس سكت. قال لهم شفتوا الفاس على مين؟ أي على الصنم الأكبر. قال لهم فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوهم قولوا لهم مين اللي كسرته، واسألوا الكبير قولوا له ليه عملت كده، مش عيب يا إله يا كبير تكسر الآلهة إخوانك؟ هذا يعتبر منتهى الاستهزاء به. ولذلك القرآن يقول فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. صور القضية ازاي تنعكس. ثم جابوه علشان يشهدوا الشعب على أنه جان. فلما قال اسألوا هذا واسألوا المكسرين من اللي كسرهم، حالتهم بقت بؤس. فكل واحد من الكبار قالوا هو له حق، ما احنا لما نسأل ازاي دول لا بيتكلموا ولا بيردوا ولا بيسألوا، دي احجار اهي واحنا بأيدينا صنعناها وعارفين انها لا تضر ولا تنفع، والكبير اللي واقف ده ولا ينفع ببصلة حتى. وبعدين ثم نكسوا على رؤوسهم. نكس الإنسان اللي منكس على رأسه يعني بيكون واقف على رأسه، بيكون في أسوأ حالاته النفسية والمادية، معلقه مخلي رجليه فوق ورأسه تحت، وده تعبير قرآني يراد به أنهم في خزي يعتبر أسوأ خزي. وبعدين قالوا له ما هو أصل إبراهيم، ما هو أنت تعلم أنهم لا ينطقون، هم صحيح آلهة لكن ما بيكلموش، وسعرفوا أنهم آلهة، قالوا لكم نحن آلهة، هم ما بيكلموش، قالوا لكم اعبدوني، بنقول لك ما بيكلموش، قالوا لكم اركعوني واسجدوني، بنقول لك ما بيكلموش، قالوا لكم اخضعوني، بنقول لك ما بيكلموش، قالوا لكم ان احنا نعتبر البديل عن الله، بنقول لك ما بنكلموش. اذا كانوا ما بيكلموش ولم يقولوا شيئا فمن القائل اذن؟ قائل احنا اللي قلنا، وهل انتم اللي تعتبر انتم الالهة ام هم؟ لا هم الالهة. اذا الاله هو الذي يعطي الامر، انت اعطيت له امرا كن صنما فكان، ام هو اعطى امرا لك وقال لك كن ادميا فكنت؟ لا الحكايه برضو ايه واد انت واد سحيبر، هما بيقولوا البعض ايه واد كفور، ايه واد سحيبر يا عرعر، مين اللي انت اوامر؟ ده احنا اللي اعطينا الاوامر وقلنا الصنم ده يبقى طوله مترين والصنم ده 3 متر والصنم ده من ذهب والصنم ده من فضه، ده صحيح احنا اللي ادينا الاوامر، ده الحكايه هلس قوي. والله يا اخ والله كل الباطل في الماضي والحاضر والمستقبل كله مضحك ومخزي، لو نظرت اليه تجد مخزي. وكثير من الكبار جدا الذين يحمون الباطل لو ناقشه طفل صغير لأفحمه كما أفحم إبراهيم هذا الملأ كله، هذه الألوف المؤلفة. ليه؟ للباطل دايما والعياذ بالله انهزامية في داخله، وللحق صولة في داخله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قالوا لا مش ناف النقاش مش حينفع، أمال إيه؟ لا لا نقاش إيه، هو ده ينفع معاه نقاش؟ أدي انت شفت كلما نقشنا أفحمنا، كلما جادلنا أقام الحجة علينا، إذا ما فيش حجة ما فيش نقاش، أمال إيه؟ في أحكام بس أحكام أحكام أحكام مرة واحدة كده، يعني بدون عدالة في القضية. عدالة ايه؟ واحد بيخالف الرئيس بتاعه، واحد بيخالف ما عليه الناس من الضلال، واحد عاوز الحق اللي بيقول عليه، واحد جاي يقول انا رسول، تناقشوا ازاي؟ من منكم يقدر يقول انا رسول؟ لا لا لا لا ما فيش، اتخلصوا من ابراهيم ترتاحوا من الغلبة دي كلها، ده انسان لو وقف امام الملايين لأفهمهم. ودي قضية. والله يا إخوة هاتوا صبيا صغيرا حفظوه كتاب الله وأوقفوه أمام العالم كله والله ينتصر عليه. مش عايز أحد أي واحد منكم لو سأل العالم كله وقال له كلمة واحدة من الإله؟ هيقول له الله. الله من لمن الملك؟ هيقول لله. لمن الدنيا والآخرة؟ يقول له لله. من الذي له حق التشريع لإسعاد عبادك؟ يقول لك الله، يقول له إذا أنت شرعت ورفضت شرع الله فمن الإله إذن؟ إذن أنت الإله، ونحن نكفر بك ونؤمن بالله وبتشريعه، ونكفر بك وبتشريعه. مسألة خالصة، مش عايزة كلام كتير أبدا، عايزة فلسفات طفل يعملها، لكن عايزة عقل مستنير. وما نعمل ايه؟ قالوا ما فيش فايدة، المنطق ما ينفع. ما نعمل ايه؟ حرقوه، ابنوا له بنيانا وألقوه في الجحيم. البنيان ده ايه؟ قال بنيان كبير قد المسجد ده مرتين، واجمعوا الحطب والأحطاب والأخشاب من قريب ومن بعيد. أمامكم شهر اثنين ثلاثة أربع شهور لجمع الأحطاب والأخشاب، وإبراهيم يظل محبوسا عندنا حتى نرميه في النار. طب ما تقتلوه ترتاح؟ لك لا، قتل كده لا. أمال إيه؟ أصل إحنا عاوزين كل الشعب يشترك في قتل إبراهيم. فلما نحرقه كل واحد حيجيب حطبة، كل واحد حيجيب خشبة، لدرجة إن المرأة كان إذا مرض لها مريض قالت إن شفى الله مريضي جمعت حطبا لإحراق إبراهيم. ولما الولد يخف تطلع تجمع الحطب عشان توفي بالنذر بتاعه. فده اللي كان حاصل. أيوة ده اللي حاصل. فقعد يجمع الحطب أربع شهور عشان كل الشعب يشترك في الجريمة. بعد ما جمع الحطب أشعلوا النيران فيه وهو في المكان في الحظيرة. النيران لما اشتعلت كانت تحرق الطيرة في الهواء وحرق. هم بنوا البنيان بعيد عن البلد لأن خافوا على المدينة من أن تحرق. وبعد ما كل ذا حصل فكر كيف يرمونه وسط النار. قالوا إن رجلا شريرا كان قد اخترع المنجنيق، وفي رواية إن إبليس قال لهم أنا أعرف طريقة هي طريقة المنجنيق زي المقلاع، هي دي اللي ممكن ترمونه في النار بهذه الإيه؟ بهذا المنجنيق. قعدوا علشان يعملوا منجنيق، جابوا خرطوا الأخشاب وأعدوها ووضبوا العملية كويس، وجابوا الحبال وعملوا التجربة، وبعدين جابوا إبراهيم كتفوا إبراهيم وربطوه بالحبال، والناس كلها مجتمعة. بعد ما ربطوه بالحبال والنسوان واقفة تتفرج علشان إبراهيم هيتحرق النهاردة. يا إبراهيم ده يا أخوانا ما فيش إنسان عنده رحمة، ما فيش، خد بالك الشعب ده ما فيش رجل رشيد. الدعاية بقى ممكن تغلب الحق، الدعاية لها تأثير جدا على الشعوب، والشعوب 90% منها، افهموا الموضوع ده كويس، 90% من الشعوب لا يحكم عقله ولكنه يؤخذ بالشائعات ويندفع حسب الموجة اللي استطاعت القوة انها تدفعها، تدفع بأي موجة كل الشعب يجري فيها. والحديث بيقول الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، يعني كل مئة إنسان لما تلقي واحد عاقل يحكم عقله. الكلام ده زمان، لكن في أزمنة كل 1000 واحد على ما تجد واحد له عقل يحكمه مع الأسف الشديد. فتجد من هنا حصل انسياق الناس وراء هذه الشائعات. ما حد بيفكر إبراهيم ماذا جنى، ماذا فعل ليحرق في النار؟ والجناية دي ممكن غيره يعني يعذب بنفس الجناية، ما هو اللي حصل له يحصل لغيره. ولما نترك الحاكم يفعل هذا الفعل الشنيع في إنسان بدون أي ذنب فعل، إلا أن كسر حجرين طمحنا به، هو كسر 2 نعمل 4، كسر 100 حجر نعمل 200، ونمسك براهيم نكتفه ونحطه نسجنه نطرده من البلد ونريح نفسنا. لكن ما حصلش كل ده. جابوه راحوا مطلعين جابينه في هنا في الوقت ده وراحوا رمينه لفوق عشان ينزل في وسط النار. في الوقت ده جاءت روايات تقول ان ملك المطر سأل ربه ان يغيث به ابراهيم، يعني ينزل المطر فيطفئ النار قبل ان يلقى فيها، وان ميكائيل طلب ان يغيثه، وان جبريل طلب من الله، حتى جاءت رواية ان جبريل وهو عندما جم يلقوه قال له ألك حاجة؟ قال له أما إليك فلا. قال له طيب سل ربك. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، حسبي الله ونعم الوكيل. وإبراهيم كان قلبه مطمئن بشكل غريب جدا. يكتفوه وهو ساكت، لا بكى ولا بان عليه الفزع. سبحان الله، يعني صحيح واتخذ الله إبراهيم خليلا. بعدين بعد ما رموه في النار طبعا النسوان واقفه بقى عماله تزغرف والاولاد عمالين يهيصوا. ما هو الشعوب في الغالب بتبقى ايه؟ مدفوعه زي ما قلت لك بالقوه دي، عارفه ايه؟ هي عارفه ايه اللي بيحصل لها؟ ده يمكن اللي بيحصل ده هو هلكها. وفعلا اقاموا الافراح والليالي الملاح، وابراهيم مرمي في النار ما حد بيفكر فيه. إبراهيم النار على ما جه ينزل في النار كان ربنا، لما الملائكة قالوا ده يقول يا رب وكلني وده يقول يا رب وكلني، قال لهم ربهم معنى ما جاء كفيتكم، مش محدش محتاج له، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اللي قال لها من؟ الله. إبراهيم نزل في النار مش عارف فين النار، مفيش نار لأنها برد، بردا وسلاما، يعني لو كان بردا بس كان البرد أهلك، لكن لما قال سلام صارت النار مكان أمن وأمان وراحة لإبراهيم. وبعد ما نزل النار كلت الكتاب، الحبال اللي مربوط بها كلتها إزاي؟ سبحان الله، وهو لم يشعر، بقت النار عمالة ترعى فيها وربنا قال لها كوني بردا، يبقى ما فيش حرارة بقى خلاص. وبعدين والحرارة اللي عمالة في العاد فوق في الجو دي تحرق الطير، إبراهيم في وسط النار ولا يشعر به. بل إبراهيم وجد بعد كده الكتاب انتهى، وبعدين وجد عين ماء، وجد شجرة فيها فاكهة في منتهى الجمال، وجد خضرة من حوله. الحكاية لدرجة ان وارد رواية ذكرها ابن كثير يقول ان ابراهيم يقول ليتني مكثت في هذا المكان اكثر مما مكثت، لقد كانت رحلة ما وجدت مثلها متعة ابدا. المتعة اللي كنت لانه قاعد يعبد ربنا، والحكاية بقى كأنه جالس بروضة من رياض الجنة. كم يوم؟ من 40 لـ50 يوم. بعد كده وارد ان لما ابراهيم وقع في النار وبعدين انكشف اللهب وبداوا يرون ابراهيم، هم يرون ابراهيم حيا من بعد ويرون النار مشتعله، فابوه قال له ان ربك لطيف بك يا ابراهيم، نعم الرب ربك يا ابراهيم. طب ما تامن، احسن يرموننا كمان. امه قالت له، ودي رواية قوية، يا إبراهيم، ويظهر أن أمه آمنت به برسالته، لأن القرآن بين أنه تبرأ من أبيه ولم يقل أنه تبرأ من أمه. أمه حين رأت تكاد ترمي بنفسها، تلقي بنفسها في النار، فقالت يا إبراهيم سل ربك الذي نجاك أن يجعل النار بردا علي حتى ألقاك، سل ربك الذي نجاك أن يجعل النار بردا علي حتى ألقاك. فقال لها تعالي يا أم، فدخلت في النار، فقعدت تمشي بقى مئات الأمتار، دخلت والنار لا تشعر بها أم، حتى وصلت إليه فقبلت واحتضنت ثم ودعته ورجعت، لم تصب بسوء على الإطلاق. بعد كده بعد ما انتهت الأيام والنار بردت، الناس كلهم منتظرين، كل يوم يقولوا بكرة يموت بكرة يموت، ما ماتش. والآخر كل شيء برد، إبراهيم خد نفسه طن وطال. لا انتوا حتسبوه؟ ده احنا لو سبناه كل الشعب حيآمن بإبراهيم. النمرود كان بلغ الموضوع، قال له تعالى الولد ده اللي عمل العملية دي، الحاكم الفلاني ارسل لي الولد ده بقى. بقى مثلا اللي عملوه اللي كانوا عملوا فيه العملة دي، مثلا افترض مثلا انه وزير الداخلية، لكن رئيس الجمهورية او الملك ما كانش عمل حاجة، قال هاتولي الولد ده. بعد ما طلع خدوه له، قال له من انت؟ قال له انا رسول الله، وانا ابراهيم ابن تارك او ابن آذر، ما احنا قلنا الاثنين، ابن فلان ابن فلان ابن سام ابن نوح. قال له ألك رب غيري؟ قال نعم، ربي الله الذي خلق الأرض والسماء ولا أعبد أحدا سواه. قال شوف ربك، قال يحيي ويميت. قال له بسيطة يا ولد، أنا كمان أحيي وأميت. قال له متأكد من الشغلة دي؟ خد بالك بقى من منطق الباطل، تلاقيه منطق زور كله. قال له تعالى الراجلين دول كل واحد منهم عمل جناية، فيه واحد منهم دلوقتي اعفو عنه يبقى احيط، واحد منهم امروا بقتله يبقى مات. وجابوا السياف وقالوا خلص على الولد ده، راح مخلص على البصر عندهم ولا حاجة. على فكرة الكفر والفجور والفسوق ده عند الظلمة يخلي كل رقاب البشر لا قيمة لها، ما دام الرئيس موجود ومدام الحاشية موجودة. ده اللي كان موجود زمان، انا بتكلم على زمان البصر زمان قوي ايام سيدنا ابراهيم وانت ماشي. فقال له سيدنا ابراهيم ادرك المغالطة التافهة دي، هي ده احياء ودي احياء واماتة، ده حد يقول الكلام ده؟ لكن هل هناك مجال للمناقشة العقلية؟ وجد ان ده انسان ما بيناقش بعقله، ده بيناقش بسلطتك، يبقى ده نقاش السلطة ولا نقاش العقل؟ خد بالك بقى من الحتات دي، ولا انتوا واخدين ولا حاجة. انا عارف ان انا يا جرح احتفظ بالشريط بتاع اللالابي ده، لا ده مهم جدا، ده يساوي كل الليالي اللي فاتت. بعدين قال سيدنا ابراهيم، قال له بسيط، يعني انت تقدر تدبر في الكون ده كما تشاء؟ قال له اه. قال له الشمس بتطلع من الشرق، ارجوك تطلعها بكره من الغرب. اسمعوا، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. فدكها بصر اللي حواليه بص ونظر لهنا هنا، وبعدين حط راسه في الارض وسكت. فبهت الذي كفر. طبعا الحاشية قالت له لا يا مولانا، هذا كلام لا يصح ان يقول. ابراهيم مين اللي يقولك الكلام ده وانت برضه تسكت عليه؟ لا لا لا، المسألة ما هي بالشكل ده. طبعا عشان يبرروا موقفهم الراجل بقى اتخذ قدام سيدنا ابراهيم واضح ولا لسات ما بنعيبش عن النسوة؟ فهم حصلت العملية دي، ايه كانت النتيجة؟ قال له اسمع ابراهيم، قال له نعم، قال له من دلوقتي بقى يظهر ان المسألة وصلت الى طريق مسدود في المفاوضات. قال له ايوة هي مسدود من الاول، مفيش امل. قال له يبقى من دلوقتي انت اجمع جيشك وانا اجمع جيشي. هو عارف ان ابراهيم حلته حاجه، ده ما عملتوش حاجه. قال له ان شاء الله اجمع. انت هتجمع جيشك انت؟ قال له اليوم الفلاني. قال له اطمئن، في هذا اليوم سترى جيشا لا عهد لك به. فالملك اخذ، معقول يبقى عنده جيش سري وانا مش عارف؟ لا لا، ده عملية خطيرة جدا، ضروري نعمل حساب البلد دي، ده المسألة دي خطيرة، الراجل ده مش معقول. فبدأ على طول يعمل حساباته واحتياطاته، وبدأ حرس الحدود، وبدأت الخافر السواحل، وبدأ المخابرات والمباحث، وكله ما هو بيشتغل لحساب الملك ده، وفي اليوم ده جاب حوالي 500,000 من الجيش. ومرة واحدة انتظر إبراهيم يعمل إيه. إبراهيم كل اللي دعا الله وهو يعلم من ربه أن الله نصره، فملئت السماء من السماء إلى الأرض، ملئت بالبعوض. فرأى الناس البعوض ده حاجة أول مرة يعني يشوفوها، إن البعوض بالشكل ده. وهجم البعوض عليه فأكل لحومهم ودخل في عيونهم وفي آذانهم وفي أسبارهم. مع تحيات تسجيلات التوبة للصوتيات والمرئيات بجدة.